طوبى لجيل توخل الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغد في السير يبغي العلم ملتمسا وصوله فحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وبعد. أهلا ومرحبا مع الدرس الثاني من شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تكلمنا في المجلس الماضي عن نبذة مختصرة عن ترجمة الإمام الطحاوي، وعرفنا اجتهاده في العلم وأنه كان إماما كبيرا، وأنه نصر مذهب الإمام الأعظم في العقيدة وفي الشريعة، فهو أكثر إمام من أئمة الحنفية خدم مذهب الإمام في العقيدة وفي الشريعة. ويكفي فقط أنه جعل يستدل لآراء الإمام أبي حنيفة في الفقه من خلال كتبه، فإذا أردت أن تعرف دليل المذهب فعليك أن ترجع إلى من؟ إلى كتب الإمام الطحاوي، لأنه محدث وفقيه، فجمع بين الصنعتين وهو إمام جليل. وقفنا في المرة الفائتة إلى قوله ولا شيء يعجزه، صحيح؟ وقلنا إنه إن الله لا معنى لا شيء يعجزه، يعني هو يقدر على أن يفعل كل شيء. وقلنا الله يوصف بالقدرة ولا يوصف بالاستطاعة، لأن الفرق بين أستطيع وأقدر. فقلنا الاستطاعة معناها فعل الشيء بمشقة، أما القدرة فمعناها فعل الشيء بلا مشقة. أنا أقدر أن أرفع هذا، ليس هناك مشقة، لكن إذا قلت أرفع هذا هذه مشقة، فهذا يسمى أقول أستطيع أن أرفع لا أقول أقدر. فالله يوصف بأنه قادر ولا يوصف بأنه مستطيع، لأنه سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال ولا إله غيره، قلنا معنى لا إله غيره معناها ماذا؟ أنه سبحانه وتعالى منفرد بالوحدانية في الذات والصفات. وقلنا تمام التوحيد في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا ملاك التوحيد يحصله المسلم من خلال سورة الإخلاص. قال بعدها قديم بلا ابتداء. قديم بلا ابتداء، ما معنى قديم؟ هل يصح أصلا أن نقول عن الله قديم؟ الوهابية يقولون هذه الكلمة خطأ من الطحاوي في كتبهم. وهنا أنبه على أمر مهم، الوهابية يشرحون الطحاوية ويعتقدون أنها تنصر عقيدتهم، ولذلك شرحها عشرات من الوهابية، عشرات من الوهابية، ويظنون أنها تنصر عقيدتهم، وفي الحقيقة كل ما في الطحاوية ينقض مذهب ابن تيمية والمجسمة، وسيأتي شرح هذا بالتفصيل. من أين أتى الإشكال عند الوهابية جميعا؟ من ابن أبي العز الحنفي، هذه مشكلة. ابن أبي العز هذا كان متأثرا بابن تيمية، كان متأثرا بابن تيمية، فلما شرح العقيدة الطحاوية شرحها بعقل ابن تيمية، شرحها بعقل من؟ فيأتي عند لفظ هذا اللفظ لم يرد في الكتاب، هذا اللفظ كان على المؤلف أن يتركه، وهذا اللفظ هذه العبارة ما كان ينبغي للطحاوي أن يقولها. إذن ينكرون ألفاظا على الإمام الطحاوي، لماذا؟ لأنها لا تعجبهم، لا توافق عقائدهم. وكل من شرح الطحاوية من الوهابية يفعلون هذا، كيف تستدلون بها؟ ولذلك أنا كتبت كتاب الكواشف الجلية في الرد على الوهابية مطبوع في مصر، عقدت فيه فصلا الطحاوية باب مسألة كاملة، الطحاوية حجة على الوهابية لا لهم، حجة على الوهابية ليس لهم، يعني هي تقيم الدليل على أنك مخطئ لو أنك تفهم، لكن هم عكسوا الأمر. جعلوا الطحاوية كأنها تنصر مذهبهم، ونحن نقول لهم شيء مهم، انظروا من شرح الطحاوية قبل ابن أبي العز، هم فقط أخذوا من؟ ابن أبي العز فقط اعتمدوا هذا الشرح، لكن شرحها البابرتي مثلا لا يعرفون عنه، الغزنوي لا يعرفون عنه، شرحها الإمام سراج الدين لا يعرف، كوبان كورس اسمه ماذا؟ التركستاني، كوبان كورس أظن شرحها، فلما شرحها أيضا لم يقرأوا هذا الشرح، وهو قبل ابن تيمية وقبل الوهابية جميعا. إذن الذين شرحوا الوهابية كثير من العلماء هم أخذوا شرح من؟ شرح ابن أبي العز وتركوا كل الشروح. فهنا ابن الإمام الطحاوي أبو جعفر يقول أول شيء قديم، كلهم يقول هذا اللفظ لا يصح إطلاقه على الله، وقد نقل ابن القطان الإجماع على أن الله قديم، يعني إطلاق هذا اللفظ مجمع عليه بين العلماء، وابن القطان إمام كبير محدث. واضح؟ لماذا أجمعوا على هذا؟ لأنه متداول بين كتب العلماء أن الله قديم، وهذه صفة لله سبحانه، ليس هناك مشكلة. هل وردت هذه في الأحاديث؟ نعم وردت، نعم وردت، لما وصف الله سبحانه وتعالى أعوذ بوجهه الكريم وسلطانه القديم، هذا في الحديث الصحيح، أعوذ بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وصف سلطان الله بأنه قديم، وما وصف به الصفة يوصف به الذات، صحيح؟ إذا وصف سلطان الله بأنه قديم إذن الله قديم، لأن صفته ماذا؟ قديمة. إذن أجمع المسلمون على أن الله تعالى يوصف بهذه الصفة أنه قديم. ما معنى قديم؟ ما معنى قديم؟ نعم، القديم لم يسبق بعدم، ليس له أولية، ليس له أولية، قديم ليس له أولية، يعني ليس هناك الله لم يكن موجودا ثم وجد، لم يوجد هذا، لم يكن معدوما أصلا. فالقدم ليس معناه نفي الحدوث، انتبهوا لهذا، ليس معناه نفي الحدوث، لأنه قد يكون الشيء أقول ليس بحادث ومعناه أنه قديم لكنه مخلوق، مثل مثلا أقول أنا الجنة والنار، الجنة والنار قديمة أم حادثة؟ لأنها مخلوقة حادثة، لكنها قديمة من حيث أنها موجودة منذ قديم، لكن ليست قديمة بمعنى أنها لا أول لها، واضح؟ فقد يطلق على الشيء أنه حادث لكنه قديم، أنا قديم، أنا مخلوق منذ زمن أيضا، صحيح؟ من هذه الجهة أنا قديم، لكن لي أول أم لا؟ لي أول، إذن كنت عدما؟ نعم كنت عدما. فليس معنى القديم أي الذي ضد الحادث، لا، القديم لا أول له، لا أول له. ولذلك قال رضي الله عنه هنا قديم ماذا؟ بلا ابتداء، بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، هذا في الأزل وهذا في الأبد، أزلا هو قديم بلا ابتداء يعني لا أول له، ودائم ما معنى دائم؟ باقي لا يفنى، الدوام ضد الفناء، وهو سبحانه أيضا دائم بلا انتهاء، لكن ماذا قال؟ بلا انتهاء. وانتبهوا لشيء مهم، هناك أشياء يمكن أن تكون دائمة، يمكن أن تكون دائمة لكن دوامها ليس من ذاتها، وإنما دوامها بإبقاء الله لها، واضح هذا جيدا؟ فنحن إذا قلنا الله دائم باق أزلا أبدا لن ينتهي، لا آخر له، يعني لن يكون بعد هذا موت، نعم الله ليس له أصلا لا خلق ولا موت، هو خالق الموت والحياة، لكن إذا قلنا الجنة، الجنة تفنى؟ لا تفنى. إذن هل الجنة تشارك الله في البقاء؟ لماذا؟ لأن وجودها ليس من ذاتها، وجودها ليس من، ليست هي التي تبقى، لا لا لا، الله هو الذي أبقاها. لكن يمكن أن تفنى، يمكن أن يفنيها سبحانه. إذن فرق بين البقاء الذاتي والبقاء الزماني، هناك بقاء ذاتي وهناك بقاء زماني. البقاء الذاتي ما كان وجوده وبقاؤه من ذاته، هذا لا يكون إلا لمن؟ إلا لله. لكن بقاء الجنة في الآخرة وبقاء الملائكة وبقاء المؤمنين، أنا وأنت إن شاء الله، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة إن شاء الله في الجنة، هذا البقاء الذي في الجنة هل بقاء ذاتي أم زماني؟ زماني. لماذا؟ لأنه ليس مني أنا، إنما الذي كتب لي هذا من؟ الله جل جلاله. يبقى لابد أن نفرق بين البقاء أو الوجود الذاتي، هذا ليس إلا لله، وهناك وجود زماني يكون بإرادة الله سبحانه. لكن يمكن أن يفنى؟ يمكن أن يفنى. واضح المعنى هذا؟ ولذلك قال رضي الله عنه هنا دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد. لا يفنى ولا، ما معنى لا يفنى؟ الفناء نقيض البقاء، عكسه. إنسان فني يعني هلك، مات، لا وجود له. وقد يكون الفناء له معنى أدق من الفناء الذي هو الموت، لأن الفناء، الفناء قد يكون معناه العدم بعد الإيجاد، ليس الموت، ليس الموت. أنا الله خلقني ثم مت، إذا مت هل أنا فنيت؟ بالمعنى الحقيقي الفناء بالمعنى الحقيقي هذا وجد، ثم إذا فني معناه ليس موجودا أصلا، لكن إذا مات هلك. فالفناء معناه ماذا؟ أن الشيء يصير بعد الإيجاد لا وجود له، ليس حياة فقط، يعود عدم مرة ثانية. ولذلك كان مشايخنا يقولون لنا لو أن الله رفع قدرته وعلمه عن الكون لفني. لماذا؟ فني، ما معنى فني؟ ليس مات، لم يكن موجودا أصلا، كأن العالم لم يخلق، ليس هناك أرض وسماء وشمس والناس تموت، لا، ليس هذا المراد. لو رفع الله علمه وسلطانه وقدرته وقيوميته عن الخلق لحصل ماذا؟ فناء. ما معنى فناء؟ عاد الخلق كأن لم يخلقوا، عدم، قبل خلق السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم وابن آدم وكل شيء. إذن معنى قول الإمام الطحاوي هنا لا يفنى، أي سبحانه لا يزول ولا يبيد. ما معنى يبيد؟ الانتهاء، يعني لا ينتهي. ومعنى هذا أنه سبحانه لا يجري عليه الزمان، لا تجري عليه الحوادث، يعني وجوده من ذاته لا يتغير. كل المخلوقات تقبل التغيير، وجودها يقبل التغيير. أنا الآن قوي صحيح، بعد 10 أعوام كبير، بعد 50 سنة لو عشنا، يعني إذا عشنا بعد 50 سنة يصير الإنسان ماذا؟ لا يستطيع أن يمشي. إذن معنى هذا أن الإنسان يتغير في الخلق حال وجوده، هو يمر بمراحل. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. إذن أنت تمر بأطوار، كنت ضعيفا ثم صرت قويا ثم تعود ماذا؟ ضعيف مرة ثانية. الله سبحانه قال عنه لا يفنى، يعني لا ينقضي، ولا يبيد، يعني لا تجري عليه الحوادث، أنه يتغير من شيء إلى شيء حتى ينتهي، لا يمكن هذا مع الله. ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد. ما معنى هذا؟ هذا إخبار عن إرادة الله المطلقة في التصرف. إرادة الله المطلقة في ماذا؟ في التصرف. يعني الحق سبحانه لا يقع في ملكه إلا ما أراد. وما أراده الله هل هو واقع الآن أم هو واقع أزلا؟ أزلا. يعني إرادة الله سابقة، قال فلان في الجنة وفلان في النار قبل أن يولد، قال فلان عالم وفلان جاهل قبل أن يولد. إذن إرادة الله سابقة قديمة، لا يقع في ملك الله إلا ما أراده أزلا. هذا الكلام ماذا نفهم منه؟ أن الله لا يقوم بالحوادث. لا يقوم بماذا؟ بالحوادث. ما معنى هذا؟ ابن تيمية والوهابية فهموا إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. يعني أنا إذا أكلت أو شربت قلت بسم الله الحمد لله الله يرضى عني. فهموا أن الرضا من الله وقع الآن. الرضا وقع متى؟ الآن. يعني الله يغضب الآن ويرضى بعد قليل، ويغضب بعد قليل، ويفرح بعد قليل، ويحزن بعد قليل. هذا يسمونه ماذا؟ الحوادث تجري على الله. أنا وأنت هكذا، أنا أغضب الآن بعد قليل يمكن أن أفرح. هم جعلوا أن الله يعطي أحدا الآن معناه أن الله له صفات متجددة. نحن نقول لا، ولا يكون إلا ما يريد. يعني ما أراده الله تعالى أزلا هو الواقع، ليس الله ينشئ شيئا جديدا الآن. لا، هو جديد بالنسبة لي أنا لكن ليس بالنسبة إلى الله. يعني شديد من حيث إضافته، من حيث إضافته إلى من؟ إلي أنا. لكن هل هو جديد بالنسبة إلى الله؟ لا. كما جاء في القرآن ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، من ربهم محدث. وصف القرآن بأنه ذكر ماذا؟ محدث. هل القرآن محدث؟ لا، القرآن قديم. لماذا قال محدث؟ باعتبار نزوله إلينا. يعني عندما نزل على الرسول في الغال هذا محدث بالنسبة للرسول، لكن هل هو بالنسبة لله ماذا؟ قديم أزلا. إذن حدوث النعمة حادثة بالنسبة لي أنا ليس بالنسبة إلى الله. فعندما أعطاني الله مالا، الله لم يعطني المال الآن، هو قضى به أزلا، لكنه ظهر لي أنا الآن، فهو محدث لما أخذته. الله رزقني ولدا ذرية، إذا رزقني الله بولد هذا الولد عندما ولد هو في علم الله أزلا موجود، لكن ظهر لنا هذا الآن. واضح؟ إذن الحدوث لا يضاف إلى الله، وإنما يضاف إلى من؟ إلى المخلوق بحسب تعلقه بي وبك، ليس بحسب تعلقه بالله. لأنه كما قال الإمام أحمد، وهذا نص واضح، لم يزل الله تعالى راضيا. انظر العبارة، لم يزل الله ماذا؟ يعني هو راض منذ الأزل وسيظل راض إلى الأزل، ولم يزل الله غاضبا منذ الأزل أيضا. فالرضا والغضب صفتان في الله أزليتان، ليس يغضب الآن وبعدها يرضى، ليس هذا معي ومعك. أو باعتبار نزوله إلي فيغضب على فلان ويرضى على فلان. صحيح؟ هذا هو الحادث بالنسبة للناس. لكن الصفة من حيث تعلقها بالله هي قديمة أزلا، فهو رضي أزلا وغضب أزلا أيضا. فهمنا هذا جيدا؟ فلما قال ولا يكون إلا ما يريد، أراد أنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراده سبحانه وتعالى، هو صاحب المشيئة المطلقة، يفعل الله ما يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. إذن كل شيء معلق على إرادته هو، معلق على ماذا؟ إرادته هو. حتى في الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو ويثبت قالوا باعتبار علم الملائكة ليس علم الله، يعني الملائكة تجد في اللوح المحفوظ فلان يموت بعد 60 سنة مثلا، الله تعالى يقول مد له في عمره، لأنه في علم الله أزلا أنه سيعيش أكثر من هذا، لكن علم الملائكة مقيد بماذا؟ بما في اللوح، مقيد بما في اللوح فقط. أما بالنسبة لتعلقه بالله هو سبحانه أزلا يعرف، يعلم، لا يعرف، إن أقول يعلم في حق لا نقول معرفة، نقول يعلم، هو أزلا يعلم أن عبده سيفعل كذا، واضح؟ قال بعدها لا تبلغه الأوهام، لا تبلغه، ما معنى تبلغه؟ لا تصل إليه الأوهام، كيف؟ ما معنى الأوهام؟ ليس أفكار. نعم، نحن عندنا 3 مصطلحات، عندنا شيء اسمه الشك، وعندنا شيء اسمه الظن، وعندنا شيء اسمه الوهم، كم شيء؟ 3. هذا في علم الأصول موجود، الشك، الظن، الوهم. ما الفرق بين 3؟ الشك التساوي، هل هذا أم ذاك؟ أنا أشك لكن لا أستطيع أن أرجح، فإذا لم ترجح وكان الأمر متساوي بين أمرين حينئذ تقول أنا أشك في هذا. الظن غلبة، الظن غلبة، أنا أقول هذا التليفون أفضل من هذا التليفون، هذا على جهة ماذا؟ الظن الغالب. فإذا أنا رجحت بين شيئين، قلت هذا أفضل أو هذا سيء أو هذا أحسن أو هذا خير، حينئذ هذا يسمى ماذا؟ ظن. فغلبة الظن تسمى، تسمى ماذا؟ غلبة الظن تسمى ظن، غلبة الظن بين الأمرين المختلف فيهما أو المشكوك فيهما يسمى هذا ظن. إذا أنا لم أدرك من هذا الشيء الذي أشك فيه إلا القليل، هذا يسمى وهم، يبقى الظن عكس الوهم، الظن طرف راجح إلى المعرفة المراد، الوهم في الطرف الثاني لا يعرف ما المراد، لا يعرف إلا القليل. إذن عندنا كم مصطلح؟ 3، شك تساوي، الظن ترجيح غالب، الوهم ده هذا شيء أقل كأنه لا يدرك الشيء أصلا، يدركه على غير حقيقته، هذا يسمى وهم. فأنا إذا قلت هذه هي السماء، هذه هي السماء، هذا وهم، هذا وهم. لماذا؟ لأن هذه ليست السماء، هذا سحاب، هذا يسمى غلاف جوي، أنت إذا ركبت الطائرة تصعد فوق هذا، إذا ليست هي السماء. فالذي يظن أن هذه هي السماء هذا وهم، لا يدرك الشيء حقيقة، عنده مشكلة، لأن السماء فوق هذا بكثير، فأنت الذي تراه هذا في الفضاء هذا لا يسمى سماء، يسمى سماء من حيث اللغة، هو فوقنا فقط، فقط. لكن هل هي السماء الحقيقية التي فيها الملائكة؟ لا، أنت إذا ركبت الطائرة كان السحاب هذا أسفلك، أنت فوقه بالطائرة، إذا ليس هو السماء. فعندنا شك وظن ووهم. هو يقول هنا لا تبلغه الأوهام، الوهم معنى التصور، التخيل، مهما تخيلت في ذات الله لا يمكن. إذن الوهم هنا معناه التخيل، معناه ماذا؟ التخيل. والتخيل غالبا يكون ماذا؟ على غير الحقيقة، التخيل على غير الحقيقة. كيف؟ فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. انظروا ماذا قال القرآن، يخيل إليه، يخيل إليه من إليهم من سحره، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ما معنى هذا؟ السحرة ألقوا العصي على الأرض، هم سحروا أعين الناس، فجعلوا الناس ينظرون إلى العصي وهي على الأرض هكذا أنها حية تتحرك. هل هي في الحقيقة حية؟ لا. إذن هذا اسمه تخييل. فالتخييل معناه أنك تصورت الشيء على غير حقيقته، أصلا خطأ، تصور خطأ. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وهي لا تسعى. ولذلك حدث الفارق لما ألقى موسى عصاه، السحرة خروا سجدا. لماذا؟ لأنهم حقيقة يرون أن هذا ليس سحرا، العصا انقلبت حية، والساحر يعرف هذا. لكن في المرة الأولى هم ألقوا العصي، السحرة، ويعلمون أنها عصي ويرون أنها لا تتحرك، لكن الناس يرونها ثعبان. لكن هم شاهدوا من موسى معجزة حقا، ولذلك أول ما رأوا خروا سجدا مباشرة، قالوا آمنا برب هارون وموسى. لماذا؟ لأن الذي فعله ليس تخييلا، ليس وهما، بل هو قلب على الحقيقة. هذا الشيء الذي هو جماد تحول إلى حية تسعى. ولا تبلغه الأوهام، قال بعدها ولا تدركه الأفهام. يبقى عندنا وهم وعندنا فهم. الوهم تخييل، مهما تخيلت في ذهنك صورة لله أو صفات متعلق لن تدرك. ولذلك كان سيدنا الصديق أبو بكر يقول العجز عن الإدراك إدراك، والبحث عن ذات الله إشراك. إذا كنت أنت لا تعرف ذات الله، العجز عن هذا أنت معناه أنك أدركت الحق، لأنك لو ظللت تبحث في شيء لا تقدر على معرفته لن تصل. فالعجز عن الإدراك ماذا؟ إدراك، والبحث عن ذات الله إشراك، لأن ذات الله لا يحيط بها الخلق. قال ولا يحيطون به علما، لا يمكن للإنسان أن يحيط بالله علما. فهنا قال ولا تدركه الأفهام. ما معنى الأفهام؟ البصر، البصيرة، البصر، التأمل في الكون، الخلق. مهما فكرت بعقلك وفهمك وكنت ذكيا أيضا لن تصل، يعني سواء كان بالخيال أم الفكر، أيهما أدق وأفضل؟ الفكر، لأن الخيال هذا يمكن أنا أتخيل أنني دخلت الجنة، صحيح؟ لكن إذا أخضعت لقواعد الفكر لا، لأن الجنة في الآخرة. الخيال أبعد، يمكن أن تتخيل مثلا أنك نزلت في باطن الأرض. أنا تخيلت مرة أنني أطير في السماء، صحيح؟ يمكن. فالتخيل هذا شيء بعيد جدا، أما الفكر معناه قواعد إدراك. فمهما الإنسان تخيل لن يصل، مهما فكر أيضا بعقله لن يصل، لأن العقل أيضا قاصر. فهو قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال ولا يشبه الأنام. ولا يشبه ماذا؟ الأنام. وهذه مسألة مهمة جدا، ولا يشبه الأنام، وفي بعض الكتب ولا يشبهه الأنام، سواء عاد الضمير إلى الله أم إلى الناس المعنى واحد، يعني هو لا يشبه الأنام أو الأنام لا يشبهون الله. لكن الإمام هنا لما يقول لا يشبهه الأنام قطع مطلق أنه المخلوق ليس كالخالق، المخلوق ليس كالخالق. هم يقولون المجسمة يقولون لا، ما من موجودين مشتركين إلا وبينهما تشابه. من أي وجه؟ حتى الله؟ قالوا حتى الله. كيف التشابه؟ نحن قلنا التشابه في الأسماء، هم قالوا التشابه في المعنى. فالله له يد ونحن لنا يد، ويمكن أن تكون مختلفة لكن بينها يد. ما معنى اليد في اللغة؟ تعطي. الله له يد تعطي كذلك. فهمت المعنى؟ فهم جعلوا التشبيه يمكن من جهة. العين، ما العين؟ نفعل بها ماذا؟ نبصر. الله له عين كذلك يبصر بها، لكن بصره ليس كبصري. نحن نقول لا، لا يشبهه الأنام. إذا كنت أنا أرى بعين، الله يرى بلا عين. إذا كنت أقول أنا أسمع بأذن، الله يسمع بلا أذن. إذا قلت أنا إن لم آكل مت، الله لا يأكل ولا يشرب ولا يموت. واضح؟ إذن هناك فارق بين أن تقيس الخالق بالمخلوق. كيف؟ كيف تقيس الله بالبشر؟ فهنا لما قال الإمام ولا يشبه الأنام، يعني لا يشبه والأنام معناها ماذا؟ ليس البشر، لا، الأنام معناه الخلق. الأنام معناه ماذا؟ قال والأرض وضعها للأنام، للمخلوقات جميعا، الإنس والجن والحيوان والجماد والطير والشجر وكل شيء. إذن لا يشبه الله شيء من الأنام إطلاقا، لا يشبهه شيء إطلاقا من المخلوقات جميعا. هذا قطع للباب، ليس كما يقولون هم. نثبت المعاني ووجه الشبه حاصل، أن العين ينظر بها، هذا في حقي وحق الله، لكن ليست بلا كيف في حق الله. يقول الله له يد، لكن هذه اليد ليست كيدنا، لكن له يد تعطي وتمنع. هم يقولون هذا، فنحن نقول لا، لا يشبهه الأنام إطلاقا، لا يمكن. وليس لنا إلا الأسماء. الله قال له يد، نؤمن كما قال له يد. ما هي؟ الله أعلم. لكن هل هي جارحة؟ لا، اتفاق، ليست جارحة، ننفيها، لا نقول لا نعلم. الجارحة لابد أن ننفيها. فإذا سألتك هل هي جارحة، قلت لي لا، لا تقل لا أعلم، لا تقل لا أعلم، لأنه لا بد أن تنفي المعنى الظاهر، يستحيل على الله. ولذلك هم ينقلون عبارة ابن كثير في الاستواء، الحافظ ابن كثير تلميذ ابن تيمية، ينقل عن مالك وعن سفيانين وعن الثوري وعن الأئمة من قبله أن الاستواء، احفظوا هذه المقولة، ابن كثير يقول والظاهر المتبادر، الظاهر المتبادر إلى الأذهان منفي عن الله، في نفس آية الاستواء. إذن هل ابن كثير يقول استوى على العرش يعني جلس استقر على العرش؟ أبدا، هو مفوض على مذهب الأشاعرة في هذا، يقول لا تؤول، لا تقول استوى يعني استوى، ليست مشكلة أن تؤول أم لا، ليست مشكلة، المشكلة أن لا تجسم. لو قلت بالتفويض فقط أنت أيضا جيد، ليس مشكلة، لو أولت فقط ليست مشكلة، المشكلة لا تخالف المذهبين معا. لو قلت لا تفويض لا تأويل، إذا تجسيم. ابن كثير هنا ماذا قال؟ قال والظاهر المتبادر إلى الأذهان ماله؟ منفي عن الله، يعني هذا لا يجوز في حق الله سبحانه. قال ولا يشبه الأنام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، حي لا يموت. معلوم أن ما كان وجوده من ذاته فبقاؤه من ذاته، صحيح؟ ما كان وجوده من ذاته فبقاؤه من ذاته، يعني أنا أوجدت نفسي، إذن أنا يمكن أن أبقى. هل أنا أوجدت نفسي؟ لا. إذن وجودي أنا من غيري، من من؟ من الله. يبقى أنا يمكن أن أفنى، يمكن أن أفنى. كل موجود وجوده من أين؟ من غيره، من الله، ليس من ذاته. ما دام أن وجودي ليس من ذاتي معناه أنني يمكن أن أفنى. الله جل جلاله وجوده من ذاته، ما دام وجوده من ذاته يبقى إذن بقاؤه من أين؟ من ذاته أيضا، يبقى بقاؤه مراجع إلى ذاته. فهو سبحانه وتعالى حي لا يموت، لأنه هو الحي على الحقيقة، وهو الذي خلق الحياة، وهو الذي خلق الموت. فما دام الحياة، دامت الحياة في ذاتها هي ذات الله جل جلاله، وأن ما سوى الله على الحقيقة ليس موجودا، هذا معناه أن لا وجود في الحقيقة على الحقيقة إلا لله، وأنا وأنت عدم، نعيش أيام ثم نموت. ولذلك كان أحد الصالحين يقول كنا بنا، كنا بنا ففنينا عنا فبقينا بلا نحن. ما معنى هذا؟ كنا بنا يعني أنا كنت أعيش، ففنينا عنا، فنينا عنا يعني نفسي روحي خرجت فمت، فبقينا بلا نحن، لست موجودين. الله ليس كذلك، الله سبحانه هو الذي خلق الحياة وهو الذي خلق الموت، فهو سبحانه حي لا يموت. لماذا؟ لأنه هو الذي خلق الموت والحياة، وما كان وجوده من ذاته فبقاؤه من ذاته كذلك. قال قيوم لا ينام. ما معنى قيوم؟ القيوم هو الذي يقوم بنفسه ويقوم بغيره، أو يقوم على غيره ليس بغيره، يقوم بنفسه ويقوم على غيره. إذا قلت أنا في البيت أنفق على زوجتي وأولادي، حينئذ أنا قيوم، بمعنى أنني أنفق عليهم، هذه معنى الصفة هنا في حقي. الله سبحانه وتعالى له معنى آخر مختلف تماما. المعنى في حق الله أنه قيوم، يعني قائم بذاته. قائم بماذا؟ بذاته. هل أنا قيوم بذاتي؟ لا، لا يمكن أصلا. أنا قائم بمعونة الله، بفضل الله سبحانه، لولا إعانة الله ما كنت موجودا أصلا. إذن قيومية الله معناها أنه هو قائم سبحانه بذاته. قيوم لا ينام، لا ينام. والقرآن، القرآن نفى أكثر من هذا، قال لا تأخذه سنة ولا نوم. ما معنى سنة؟ يعني إغفاءة، ثانية واحدة. لو أن الله أخذته إغفاءة حاشا سبحانه لفني الكون كله، كله يفنى، لا وجود له. ولذلك الله نفى النوم ونفى ما دون النوم، يعني ما أقل من النوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. خالق بلا حاجة، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. ما معنى خالق بلا حاجة؟ وهذه المسألة من أكثر المسائل التي ترد على ابن تيمية والوهابية أيضا. احفظوا هذه المسائل المهمة لتعلموا أن العقيدة الطحاوية ليست كما يظنها الوهابية، وأنها تنقض عقيدتهم. هنا يقول خالق بلا حاجة، خالق بلا حاجة، هذا يرد على أن الحق سبحانه وتعالى خالق وإن لم يخلق، وإن لم يخلق. صفة الخلق قديمة أم حادثة؟ قديمة، قبل أن يخلق الله الكون العالم هو خالق أم لا؟ خالق. إذن هو خالق قبل أن يخلق، لأن الخالقية من صفة القدرة متعلقة بالممكنات، يعني يمكن الله تعالى أن يوجد الشيء في أي وقت. نعم هو خالق، إذن لا يلزم من الخالقية أن الصفة معطلة أو ثابتة، لا، هو خالق أبدا سبحانه، سواء بعد خلق العالم أو قبل خلق العالم. ابن تيمية عنده إشكال، ما هذا الإشكال؟ يقول لا، العالم هذا ليس حادثا كلية، العالم قديم من حيث النوع، حادث من حيث الجنس. العالم ماذا؟ قديم من حيث النوع، حادث من حيث الجنس. ما معنى هذا العبارة عند ابن تيمية؟ هذه المسألة سبب أن العلماء كفروا ابن تيمية، لأنه إجماع أهل السنة على أن من قال العالم قديم كفر، فاتفق أهل السنة بل أهل الملل حتى اليهود والنصارى قالوا العالم حادث، العالم حادث يعني وجد بعد عدم. هناك الفلاسفة القدماء الذين تأثر بهم ابن تيمية قال لا، العالم نوعه قديم، نوعه قديم لكن جنسه حادث. ما معنى هذا؟ أنا حادث صحيح، نعم أنا حادث، وأبي حادث، وأبوه حادث، وأبوه حادث، وأبوه حادث، وأبوه حادث، إلى ما لا نهاية. نعم، إذن هو يقول العالم لابد أن يمر بطور نهائي إلى أحد قديم مشارك لله، وإلا ما كان خالقا. طب هذا الشيء خلق أم لا؟ يقول نعم هو حادث. كيف هذا؟ إذا قلت إنه قديم، نوعه قديم، هل ما كان نوعه قديم هل يصح أن يقول عنه حادث؟ لا، لأن ما كان قديما إذن يشارك الله في القدم، ويقول لا. فهو لكي يرضي عقله بأن الخالقية باقية ماذا قال؟ العالم نوعه قديم وجنسه حادث، فكل مخلوق كل حادث، هناك سبقه حادث قبله إلى ما لا نهاية، سبقه حادث قبله إلى ما لا نهاية. وهذه المسألة العلماء أجمعوا على بطلانها عند ابن تيمية، ورد عليه الإمام الإخميمي في كتاب مسألة حوادث لا أول لها، وهو يقول في كتبه وأين في القرآن، هذا نص ابن تيمية، وأين في القرآن امتناع حوادث لا أول لها؟ حوادث لا أول لها، ما معنى هذا؟ يعني هناك حادث لكن ليس له أول، كيف؟ هذا نصه بالضبط في الصفدية، يقول هذا، يقول وأين في القرآن امتناع، هل القرآن نفى حوادث لا أول لها؟ هو يقول هذا. نحن نقول نعم، القرآن نفى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هناك أول لا أول قبله، وآخر لا آخر بعده، فكيف تقول أنت إن الله سبحانه وتعالى لو أننا قلنا إنه يخلق، لم يخلق الكون إلا لم يكن خالقا إلا بعد إيجاد الكون، معناه أنه لم يكن خالقا من قبل. نحن قلنا لا، اتفق المسلمون على المتواتر عن السلف كما قال البيهقي، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم، انظر ماذا قال، ما شاء الله كان، ما شاء أزلا كان، إذن هو خالق بالمشيئة أم لا؟ خالق. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، هل هو يقول كن؟ لا، كن هذه حادث، هو لمجرد أن الله يريد شيئا هو مخلوق، فهمنا هذا؟ ما شاء الله كان، إذن هو خالق قبل خلق الكون، خالق قبل خلق الكون، وسميع وبصير وحي ومميت ومحيي ورازق قبل أن يخلق العالم، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمعنى هنا خالق بلا حاجة، أي هو سبحانه وتعالى خالق أزلا بلا حاجة، يعني مستغني عن الكون، مستغني عن الكون لا يحتاج إلى شيء، هو الغني، والله الغني وأنتم الفقراء. قال رازق بلا مؤنة، رازق بلا مؤنة، ما معنى مؤنة؟ المؤنة معناها الحمل، أنا أنفق على زوجتي وأولادي، أنا عندي تكليف، الله سبحانه يرزق بلا هذا، ليس عنده هذا المعنى. فمعنى مؤنة ليس تعبا، لا يتعب في رزق الخلق، خزائنه مملوءة لا تنفد أبدا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته ماذا يريد، انظر من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، والجن ليس الإنس فقط، والجن كل مخلوق قام وقال يا رب أنا أريد كذا وكذا وكذا وكذا، وسأل الله أشياء كثيرة، فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما تنقص المخيط الإبرة، الإبرة فتلة إذا وضعتها في ماء البحر ماذا تأخذ من البحر؟ لا شيء. هكذا لو أعطيت الخليقة جميعا ما أرادوا ما أخذوا من ملكي شيئا. إذن هو رازق بلا مؤنة، يعني بلا تعب. الأمر الثاني بلا معونة، بلا معونة بلا سبب. فمعنى رازق بلا مؤنة، المؤنة معناها ماذا؟ اثنان، بلا تعب، الأمر الثاني بلا معونة أو سبب، يعني ليس هناك أحد يساعده في هذا، هو سبحانه يقدر أن يوصل رزقه إلى كل المخلوقات. وفي الأثر أن سيدنا موسى عليه السلام سأل ربه يا رب كيف، وهذا طبعا من الإسرائيليات، وموقفنا من الإسرائيليات ثلاثة، لو وافقت القرآن جاز التحديث بها، خالفت لا يجوز، ما وافق وما لم يوافق ولم يخالف مرجعنا فيه إلى ماذا؟ التحديث، حدثوا في البخاري، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فسيدنا موسى سأل ربه يا رب كيف يصل رزقك إلى كل الخلق في وقت واحد، كيف المخلوقات جميعا، ليس الإنس والجن، الحشرات، الطيور في السماء، النمل، كل شيء. قال يا موسى اذهب إلى أرض كذا، مكان به حجر، خذ هذا الحجر. فلما ذهب وجد الحجر قال اكسره يا موسى، فكسر الحجر حجر، فوجد في باطن الحجر نملة وفي فمها عود أخضر زرع، وتقول سبحان الذي وضعني في مكاني وسبحان من رزقني ولم ينساني، يعني انظر الله وضع هذه أين وكيف أن الرزق يأتيها وهي أين. إذن رزق الله يصل إلى كل الناس بلا تعب بلا مشقة، سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، ما معنى هذا؟ أنا لو أمت إنسان أنا أخاف، لماذا أخاف؟ أنا لو قتلتك أنت يمكن سجن ويمكن ثأر آخر سيقتلني، صحيح؟ الله مميت بلا مخافة، ما معنى مخافة؟ يعني لا يخاف من قريب من ميت، لا يخاف من قريب من الميت، ليس هناك ثأر. الأمر الثاني لا مخافة يعني من فناء الكون، أن يكون وحيدا، فلو أنه أهلك البشر جميعا والخلق جميعا هو مستغن عن الخلق لا يحتاج إليهم، لكن أنا إذا قتلت الخلق جميعا ماذا سيحدث معي؟ أموت من الجوع، صحيح؟ لا أجد من يعطيني ماء ولا طعام ولا شراب ولا مواصلات، لا أجد حياة. فهو سبحانه مميت بلا مخافة، يعني سبحانه وتعالى لا يخاف من قريب من الميت، فيهلك من شاء ويحيي من شاء ويميت من شاء، وكذلك لا يخاف من فناء الكون، لأنه سبحانه مستغن عن الكون. في دقيقة واحدة، كما قلت لكم في المرة الفائتة إنه الله موصوف بماذا؟ بأنه خالق قبل أن يخلق، وأن صفاته قديمة ليس يرضى الآن، ليس يغضب الآن. انظروا ماذا قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. انظروا العبارة، احفظوا هذه المقولة: ما زال بصفاته قديما قبل، يعني هو خالق قبل أن يخلق، هو قادر قبل أن يقدر على أن يوجد الكائنات، لا هو صفة قديمة. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، إذا وجد الكون لم يزدد شيئا، هو أيضا غني. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، كما كان في الماضي أزلي يسبق كل الكون، هو سبحانه وتعالى لا أول له، هو كذلك أبدي لا آخر له. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، انظر، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، هو خالق قبل أن يخلق الخلق، فصفة الخلق قديمة، ليس أنه خلق العالم فسمي خالقا. كل هذا ينقض مذهب ابن تيمية، كل هذا الكلام الذي يقول إن صفات ربنا قديمة بالنوع، وأنه خالق أزلا، وأن العالم لا بد أن يكون موجودا عالم قبله من نوعه والجنس حادث، فهذا يرد عليه. ولا بإحداث البارية استفاد اسم الباري، يعني ليس هو باري لأنه خلق الناس، هو باري قبل أن يخلق الناس. له معنى الربوبية ولا مربوب، يعني هو رب ولم يكن هناك ناس، لأن الرب الذي يلي أمور الناس، الرب هو المتصرف في الخلق، هو سبحانه رب قبل أن يخلق الخلق، يعني رب بلا مربوب، قبل وجود المربوب هو أنا وأنت، نحن مربوبون لله، بمعنى أن الله هو الذي يرزقنا ويحيينا ويميتنا، صحيح؟ هو رب قبل أن يخلقنا. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، ومعنى الخالق ولا، يعني هو سمي بالخالق قبل أن يخلقنا كذلك. إذن هذا كله يدلل على أن صفاته سبحانه صفات أزلية قديمة، وأن تعلقها حادث من حيث البشر، لكن هي في ذاتها من الله قديمة، لا يصح أن نصف صفة الله بأنها حادثة، وإنما هي حادثة من حيث نزولها إلينا، لما رزقني الآن هذا حادث بالنسبة لي، لكن هو بالنسبة لله قديم أزلا. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يشرح صدورنا للحق، وأن يهدينا إليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.